حواليه انا يحط ايه؟ كام كلمه عربي في النص، شوف الحال. القدسية وذهب لزيارة القعر، فزار المحتفل وعاد ليقول في الحاشية إن أي إنسان منا يعني أوروبيا مهما بلغ من المعارف والعلوم حصل يعني تلك المرة لا يصلح أن يكون بوابا لمكتبة القعر. ولكن تتخيل، ألوان فالرجل الفار القرطبي أصدر بيان بابوي قال إن الشبان رقعاء، سماهم إيه؟ رقعاء سبحان الله، الذين لا يتكلمون إلا العربية ولا يعرفون عن لغتهم الأم، أنا أحرمهم من ملكوت السماء. يعني إيه؟ بطرطب رحمة الله كمان يعني عندهم إيه؟ يعني اللعنة يعني زي بالظبط إيه؟ اللعنة والعياذ بالله، يعني هو يطرد ويطرد يعني في يده المفاتيح يعني، فسبحان الله، فهو يطردهم سبحان الله لأنهم بذلك يؤيدون لغة ليست لغة قومنا على لغتهم الأم ويصبحون مسحا. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعرف لما تفقد لغتك يعني تفقد لغتك أو لا تفقدها منطق التعامل به، انا دي الجزء الثاني بتاع الخطبه الاسبوع الماضي، خلاص ضمهم لبعض وخليها حلقه في ودنك ربما لا التقي بعد يوم ان شاء الله. الا خلاف ما خير ولا خلاف ولا بلغت. ابنك الذي لا يعرف عن لغته العربيه شيئا ويعرف عن اللهجه، يعني لو واحد عراقي جلس مع واحد من الصحراء واتكلموا مع بعض بلهجاتهم، ها عايزين ايه؟ عايزين مترجم، صح ولا لا؟ لو واحد من الشمال قعد واحد من الجنوب نفس القضية المصيبة، ليه؟ فرقتنا اللهجات، لكن لو تحدث جميعنا باللغة العربية وباللسان العربي وباللسان القرآن، كيف تكون وحدتنا؟ كيف يكون وضعنا سبحان الله العظيم؟ ويعني كم ناديت وكم جلست مع وزراء تربية التعليم ورجيت منهم أن نجعل يوم في المدارس يوما أن يتكلم المدير، بسموه زمان احنا كنا نسميه الماضي، المدير والمسؤولين والمعلمين والمعلمات والأولاد والعمال باللغة العربية. الأول هتكون إيه؟ فكاهة. أنا عارف إحنا بنسخر من أنفسنا، لا يسخر من نفسه إلا العربي بالله سبحانه. فالأول لغة تبقى فكاهة. وبعد شوية كان لنا أخ عايش في أوروبا من الستينات. فلا سنة إلى القاهرة، هو مسلم. هو لما راح هناك بدأ يلم بالعلوم اللغة العربية والتحق بجامعة درس فيها علوم اللغة العربية وبعدين حفظ القرآن، فذهب إلى محطة القطارات في نظام القاهرة في حاجة اسمها محطة باب الحديد أو رمسيس، المحطة الأم يعني المحطة المركزية. فقال البائع إيه؟ تعرف البائع السلام عليكم. وعليكم السلام. هل لك أن تمتحن أن تمنحني بطاقة سفر إلى محطة سيدي جابر؟ الراجل قال له يا أستاذ أنت تقول إيه؟ قال له هل لك أن تمنحني بطاقة سفر؟ محطة سيدي جابر دي ده محطة في مدينة الإسكندرية واللي مدفون في المنطقة اللي اسمها سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل، فسمي المحطة اسمه. والراجل يقول له أن تمنحني بطاقة سفر إلى محطة سيدي جابر. فالمهم لما أعاد عليه الجملة لم يفهم، قال يا أستاذ ممكن تتكلم عربي؟ فانظر إلى اللهجة ماذا صنع البائع، وانظر إلى الرجل الذي أراد أن يعود إلى لغة الأم ماذا صنع به، صح ولا لا؟ كان في المعلمين لما المعلم لما يجيب يطلب معلم محترم مكانه وياخذ الحصة إيه؟ مكانه. فدخل علينا واحنا في الصف الاول الثاني او يسموه الثاني انت الاخوان، فكان ابن عمك اللي هو كان معلم اللغه العربيه وكان يعني من اقوى جهه بالله في اللغه، حتى في بيته كان يتحدث اللغه العربيه الفصحى. فكنا زمان لما المعلم يدخل كان كل الصف يقف، كان زمان كان زمان توقفنا لما وقفنا الكراسي الخشبيه تزحزحت، فواحد ايه اوقع الكرسي على الارض، فالمعلم رحمه الله عليه استاذ احمد يقول ايه يا بني أقل عهد الكرسي أقال الله بعفوك. سبحان الله، مين هيروح لها بالقناعة دي؟ يا أخي مش شغل يا عم سنة 89 زارتني زائرة في بيتنا بريطانية الأصل، ولكنها تعيش في مصر من 22 سنة. تزوجت زوجين، مات الأول ثم مات الثاني. طبعا عشان قدام الحكم. يا سلام على الاتصال بتاع الشيخ عصر حصل يعني مش مكتوب كان يتكلم باللغة العربية، يرجع من صلاة الفجر في الشتاء فيطلب من زوجته أن تعمله شوربة عدس، عدس ساخنة، عارف أنت حسين العدس الساخن اللي طلبوه له العموم هذا قول له أنا أرضى في كل كذا لما تؤمن الأرض إيه؟ من زوجتي يا مفهوم أو إيه؟ كانوا عايزين كشري مصر بعبقرية وذكاء ونور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رب أنذر عشيرتك الأقربين. فالأمر جمع بني هاشم مع الملاك وأولاد العمومة على مدار العين في بيت خليفة. فكان داخل الموسم زي الأيام دي موسم إيه؟ الحج يعني. فبدأ يستعمل في الرفادة وفي السقاية وفي الحجابة وفي السدانة، اللي معاه المفتاح واللي معاه الأخر الكسوة واللي هيسرق الحديد، يعني من زمان العرب وقريش فخورة بخدمة بيت الله الحرام. فلما وجدهم مشغولين هكذا دعاهم للوليمة فأخذوا وانصرفوا دون أن يبلغهم الرسالة. ليه؟ لأن الآذان غير مستعدة. لا تشاور مشغولا ابدا ولا تشاور جائعا. يعني الرجل جاي وهو من الاكله، يعني مش من الاكله الحشرات يعني من الاكيله يعني مش هقول لك ليه جائع. اول ما يقعد يشكر عايزين وطالبين منكم الاول اكلين ها؟ يعني غير يهدى شويه وبعدين سبحان الله. واذا ما زهراتكم ذعرت ها؟ قلنا الكلام طيب. واذا ما زهراتكم ذعرت ورأيت الرعب يغشى قلبها فترفرت وانتهت وعزفتها من صميم اللحم وامسح ربها ربما نامت على مهد الاسى وبدت وسط صحته ربها ايها الشاعر كم زهره قدر وخبر لم تدر يوما ذنبها. يا اخي قد تعافر انت زهره وانت سبحان الله العظيم وهي لا تدري انت عشان يبليك مدخل يبليك ايه؟ مدخل سبحان الله العظيم. يعني شوفوا العظمه والعبقريه بتاعت المغيره بن شعبه لما وكلته عائشه في رفض زواج عمر من ام كلثوم اختها بنت الصديق. عمر قصصها من قبل انه خطب مين؟ ام كلثوم بنت ابي بكر. البنت اعترضت وابلغت اختها الخبر. طب من يبلغ عمر انه مرفوض؟ شوف عمر بن الخطاب يرفض البنت حقيقة في الرفض والقبول. فأبلغت عائشة وقعت في حيث ويس. تعمل إيه؟ فاستعانت بسيدنا المغيرة بن شعبة الصحابة الكريم. قالت لها المغيرة راح المغيرة بن شعبة أكابر القوم وعلية القوم. قال يا أمير المؤمنين بلغني أنك خطبت بنت أبي بكر. قال له نعم. قال يا أمير المؤمنين أنت رجل تخطب بنتا رقيقة من بيت خليفة نشأت على الرقة واللين من أبيها. صح ولا مش صح؟ شو المخدمة الحلوة؟ بيذكرهم مين؟ بحبيبه. ما لازم تفتكر أبو بكر براجل إيه؟ لين ورقيق. وكان قبيلة تيمة قبيلة من القبائل التي تجد وتحترم النساء. يعني عارف أنت لما تشوف في الدور الكورية الهولندية لما زوجها كان عندها كرسي على المائدة عملها تبقى رخيصة الكرسي خلي يعمل حركة من الحياة ولا تقعد يا ابن جاب شديد أنا خايف لو حطيت فيه كل اللي عارفينه أنت خطبت بنتا نشأت في بيت خليفة في رقة وأنت يا أمير المؤمنين رجل شديد لا نستطيع نحن معشر الرجال أن نراجعك. يبدو كل كلمة ما حدش يقدر يرد عليك. فإن آذيتها يوم أو عنفت عليها يوم ألا تكون قد أخلفت في صاحبك الصديق بسكها؟ سيدنا عمر قال لنفسه كلام مقنع. ماذا أقول لأم المؤمنين عائشة؟ بل إذن بل أنا أكفيك يا أم أنا أبو طبيخة أم مع ربنا أنا إيه؟ أشيل عنك الإيه؟ أشيل عنك الحرب. قال الكلام اللي يقال لما يعني أرادت بنت عمر رضي الله عنها خطبها سلمان الفارسي. سلمان من أهل البيت. البنت اللي كان آخر بيت عمر اللي بيحرم علينا البطيخ واللحم وعندنا ناكل زيت معاه تسعه بشر فعمره اروح بيت سلمان الفارسي هو صحيح امير من امير ولكن متخشي بيحب التخشي والزهد انا من زهد البنات يحبوا ليه؟ بعدها تعال. فالبنت اعترضت، فمن تخبر من حيفا بن عمر خبرت عن اخاها عبد الله، اخوها عبد الله كان من الواقع من الهود. فعبد الله بن عمر كان مين مين مين؟ راح سيدنا عمرو بن العاص. شوفوا المفاتيح ازاي، شوفوا المفاتيح ازاي. ده ما فيش اجتماع، واحنا الحمد لله نسال الله ان يرزقنا المجال في الاعتماد. قال له يا عماه خطب سلمان فارسي اختي ولكنها تاب وتخشى ان تؤمن اباها، فماذا نصنع؟ الحل ايه؟ قال انا سيدنا عمرو بن العاص. يعني اذا قيل في التاريخ انت تعرف عن بسمك الداهيه الالماني؟ بل في العصر الحديث تعرف واحد عميد وكسب ده. ضرب المثل في الدهاء يعني. في واحد كان في الروم زي كده اسمه ارطغرل. ارطغرل الروم ده كان زي ما وزير خليه بس كان ناهيا. فكان عمر بن الخطاب لما يرسل وابو بكر لما يرسل عمرو بن العاص في المفاوضات يقول ايه؟ نضرب ارطغرل الروم بارطغرل العرب. يعني عندنا واحد برضه في السياسه ايه؟ لازم السياسه عايزه ايه؟ عمرو بن العاص مجروح على عمر بن العاص فقابل سلمان في صلاة الفجر. سلمان فارس رجل متواضع لكن عنده عزة نفس عجيبة. ده هو ده البحث عن الحقيقة اللي عم يتناقل من رواهب لرواهب لرواهب لغاية ما انهال عن فروض النخلة لما سمع اليهود يقول إن رجلا بعث من مكة وجاء إلى هنا يقول النبي نط من فوق قبر من فوق النخلة. وصلوا وهذا سيد اليهود انت مش طالع عنده، قال ارجع يا عبد الى عم انت بلاش انت بتتكلم عن الاسياء. يا عم يا وجدت اخر الدنيا على الكلام. المهم فلما قابل عم سلمان في صلاه الصبح قال له يا سلمان هنيئا لك تواضع امير المؤمنين بقبوله زوجة ابنتك. نعم تواضع يعني شعر سلمان انه هنا هو ايه تواضع ايه؟ فالتواضع لمن؟ سبحان الله. يعني ايه المسلمين ايه؟ اكفاء. والله لا اتزوج ولا اتزوج. عباره كمان. ففي ناس فيها فن الحوار وفن سبحان الله. الانسان يجب ان يكون ذكيا في طريقه الحوار ولا تجلب نفسك بمن يهاجمك هنا او يهاجمك هناك. ليه؟ لان نوع من الغزال اسرع من نوع من كلاب الصيد. كارثة هذا النوع من الغزال أن كل شوية يبص ورايا في المسافة بينه وبين الكلب إيه؟ أهل بصتين دول يجيبوا هدف. سبحان الله يا عم ما تبصش ورا خليك أنت إيه؟ عندك هدف. وتكلمنا عن حيوان عن سمكة القرش وعن الأسد كيف للعم تكتيك كيف أنه عنده هدف لا كيف أن سمكة القرش لا عندها تكتيك ولا هدف تسبح حولها آلاف الأسماك مخيلتها أنها تقول لها ألف سمكة تجي ورا السمكة في سمكة تروح منها تروح على التالي تروح على كلها تموت بالمجاعة. علم الأسد يروح إيه؟ يمشي ورا تقطيع الضباب يحدد الظبية المعينة يجي وراء لو وقعت ظبية أخرى بين أقدامه لا يفترسها وإنما يفترس من حدد هدفها. ده تكتير منضبط استراتيجية واضحة. السمكة بتقول لك كتير فالله يطلع عليك في البيت انا عايزك تعمل تكتيك واضح واستراتيجية واضحة عشان تربط فلان تعمل تكتيك وسنة سنة كده وربنا